يطلق الشاذ في حديث سلم اسناده بالراوي يتهم بالكذب. يطلق الشاذ في حديث سلم اسناده بالراوي متهم بالكذب، ومعنى كونه سالما من التهمة بالكذب يعني انه ثقة او صدوق او ضعيف من جهة حفظه وليس من جهة عدالته. كل هؤلاء سالمون من التهمة بالكذب، واضح؟ فنفهم من هذا ان الشاذ من الممكن ان يعتبر الرواية التي راويها ثقة او الرواية التي راويها صدوق او الرواية التي راويها ضعيف ضعفا هيئا من جهة حفظه. بل بعض الناس لا يفهم من كلمة الترمذي من قوله لا يتهم بالكذب الا ان هذا الراوي ضعيف من الضعف الهين، ولا يدخل في كلمة الترمذي الصدوق او الثقة. فان كان الامر كذلك فهذا نص في اطلاق الشاذ على ما رواه راوي ضعيف، في اطلاق الشاذ على ما رواه راوي ضعيف. اذا نستخلص من هذا ماذا؟ نستخلص من هذا ان الشاذ يطلق على احاديث يرويها ضعفاء، على احاديث يرويها ضعفاء. ثم نقف على نص صريح في هذا من الامام ابي يعلى الخليلي يبين ان الشاذ يطلق على ما رواه الثقات وما رواه الضعفاء، بل هذا يؤكد ان الترمذي عليه رحمه الله حيث قال لا يتهم بالكذب يشمل كلامه الثقات واهل الصدق والضعفاء ايضا، يشمل كل هؤلاء. وهذا ما اختاره الامام ابن رجب الحنبلي عليه رحمه الله تعالى في شرح العلل. فقال الامام ابو يعلى الخليلي والشاذ عند حفاظ الحديث، خلي بالك ابو يعلى بيحكي اصطلاح خاص والاصطلاح اهل الحديث، يا راجل بينقل المحدثون يطلقون الشاذ على هذا المعنى. على فكره هو قبل ذلك مباشره ذكر تعريف الامام الشافعي، وانا احببت ان اؤخره حتى ينجلي معناه. نقل عن الامام الشافعي واهل الحجاز انه قال ليس الشاذ من الحديث ان يروي الثقه حديثا لا يروي غيره، انما الشاذ ان يروي الثقه حديثا يخالف به الناس. واضح؟ سياتي الكلام. ثم تعقبه بقوله والشاذ عند حفاظ الحديث، والشاذ عند حفاظ الحديث ما يشذ اي انفرد، ما يشذ به شيخ ثقه كان ام غير ثقه. انظر هنا الى كلمه ابي يعلى الخليلي ثقه كان ام غير ثقه، قال فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة فيتوقف فيه ولا يحتج به. ها هنا أطلق الإمام أبو يعلى الخليلي الشاذ على ما يرويه الثقات وما يرويه الضعفاء خلال العلم من غير تخصيص بإطلاق الشاذ على ما يرويه الثقات بل عامة. ثم بين أن الحكم يختلف، الحكم يختلف، لكن هذا يسمى شاذ وهذا، نحن الآن في معرض الحكم أم في معرض الاصطلاح؟ اصطلاح. الاصطلاح هذا يسمى شاذ وهذا يسمى شاذ، أما الحكم فيختلف. ما يتفرد به الضعيف متروك لا يقبل، قول واحد. ما يتفرد به الشاذ اي يشذ به الثقه فهذا يتوقف فيه، يعني لا يرد الا يترك وفي الوقت نفسه لا يحتج به بل ينظر فيه. هذا هو الذي يوضع تحته المنظار لينظر هل حفظ هذا الثقه الحديثه ام لم يحفظه، لكنه حديث ايه؟ شاذ. هو حديث شاذ. المهم اننا ناخذ من كلمه ابي يعلى الخليلي هذا ماذا؟ ان الشاذ يطلق على ما يرويه الضعفاء.

والواقع ان الذين قالوا الجمهور على قول مسلم هو الذي قال ذلك لم يكن من اهل الحديث من المتخصصين في الحديث قد يكون اصولي فقال الجمهور يصح جمهور الاصوليين اي غير المتخصصين في الحديث فاشتهرت الكلمه وظن الناس ان الجمهور هنا يعني جمهور المحدثين فياتي لما يجي واحد زي طارق في اليومين دول يقول يا اخوانا جمهور المحدثين على قول بغير مدين القيده انت خلفت الامه؟ ما خلفتش الامه لكن القضيه انك وضعت تصور خاطئ ثم بنيت عليه ان من خالفه فقد خالف الامه مفهوم هذا؟ لدرجه انني جلست مع بعض من خالفني في قضيه عنعنه المعاصر ممن له نشاط على الساحه ولكن يعني ليس من المبرزين في علم الحديث بلغه ان انا كتبت كتاب حسن النزاع ما شافوش لسه بلغه فقط فمين ناقشني انا كنت ساعتها ما كنتش اعرف ما قالهوش ما كنتش اعرف فقعد يناقشني يقول لي اجماع الامام مسلم حكى الاجماع قلت له اذا كان الامام مسلم حكى الاجماع فالامام الخطيب البغدادي والامام ابن عبد البر حكوا الاجماع على خلاف ما حكى مسلم فكانت جديده عليه